حتى العهود ثم غدر. الله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه، من كان الله خصمه خصم، نسأل الله العافية. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، خدع ولد من أولاد الناس وباع، قال هذا عبد لي مملوك، كذب. الثالث استأجر أجير أو أجراء فاستوفى منهم ولم يعطهم أجورهم، ظلمهم، استوفى منه وأدى الأجير العمل ولكن ما أعطاه الحق، فهذا أيضا من يخصمهم الله يوم القيامة، من خصوم الله يوم القيامة. ومن كان الله خصمه فهو مخصوم وهلوج وعلى خطر عظيم، نسأل الله العافية. الواجب على من استأجر أحد أن يعطيه أجره وأن يتقي الله فيه ولا يظلمه، وهكذا يجب على من أعطى العهود ألا يغدر وألا يبيع حرا، من يحذر ألا يبيع إلا من كان مملوكا له ملكا شرعيا. وفق الله جميعا. قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب، يدخل فيه الاعتاق والصدقة، يعني الصدقة الزكاة، يعني في عتق الرقاب، يدخل في معاونة المكاتب. نعم يدخل. نعم أحسن عليكم. هذا سؤال يقول السائل: ما حكم التهاون بالصلاة؟ من خصال المنافقين هو التحريم، من خصاله النفاق. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه من صفاتهم الخبيثة. الواجب على المؤمن يكون نشيطا في الصلاة، حريصا عليها، مسارعا إليها، حتى لا يتشبه بأعداء الله. وهذا سؤال آخر يقول: هل لتارك الصلاة التوبة وكيف تكون؟ كل عاصي له توبة، كل كافر له توبة، ما حد ما له توبة. توبة إلى الله، عليه يتوب إلى الله، يندم ويحفظ على الصلوات، يندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود، ويستغفر ربه ويسأل ربه العفو ويصلي، والحمد لله. أحسن عليك يا شيخ. بالنسبة لمسألة العبودية، أغلب المسلمون فهمهم الذي لونه أسود يعتبر عبد، أغلب المسلمون. ما أدري ماذا يكون هذا الفهم بالنسبة هذا جهل. الناس قسمان، هم الأسود والأبيض والأحمر، من أولاد آدم. نعم، ولكن أغلب المسلمين هذا فهمهم. لا بس شاهوا رأوا كثير من العبيد سابقا. نعم، يكون سوء فظنوا الناس إن هكذا كان في النبي، ما في ناس بيض وكان أبيض في عهد النبي، ما في كان ناس لونهم أبيض وكانوا أبيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارث أبيض. نعم، وسامة أسود. طيب ما الضبط بالنسبة لنواحي الشرعية؟ زيد بن حارث أبيض وسامة ولده أسود. ما الضبط بناحية شرعية مسألة العبودية؟ العبودية بالملك. بالملك، ملك الشراء ولا ملك السبي؟ إن كان عبيض أو أسود، سواء أسود ولا أبيض، ولو أحسن من يوسف. جزاك الله خير. لا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبد حبشي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد حبشي على أنه أسود. ما قال في الحديث أسود، عبد حبشي ولا مو أسود. ولو تأمر عليكم من أسي، يعني أنتكم منهم محتقرون، اسمعوا واطيعوا. ما شاء الله. تكبيرات العيد واجبة مستحب؟ لا مستحب، ست الأولى وخمس الأخيرة مستحب، مستحب والسلام. أو تكون سبع مع تكبيرة الإحرام. ما شاء الله، سبع مع تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام فرض لابد منه.